هذه القصيدة بعنوان لا زلت أنت. مشيت وخضت غمار بحر حبك، وغصت في سمائك، وانتزعت الثقب الأسود من الفراغ، هذا الثقب الذي يشبه عينيك، وبددت وأخفيت الغيوم من سمائك لتكون سماء حبك صافية، ووجدت نهاية للفراغ الذي اختفى وضاع حبك فيه، وجمعت القمر والنجوم، ولازلت أنت الأكثر نورا وإشراقا، كأنك ترتدين وشاحا عريضا من الشمس لشدة النور الساطع منك.